يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن خزيمة محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة باب الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة بل الاتباع يعني الأمر بالاتباع وترك الابتداع. بين المصنف رحمه الله في هذا الباب الآيات والأحاديث التي جاءت عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلزم الناس بضرورة اتباع الجماعة والتزام أمر الجماعة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل النجاة في لزوم الجماعة والهلكة في ترك الجماعة. ولما كان الله سبحانه وتعالى فطر الناس على دين الإسلام، فطرهم على دين الإسلام وفطرهم على الإيمان، لذلك كان الدين الذي يدين به الجماعة هو دين الإسلام، والواجب هو اتباع ما جاءت به الرسل. لذلك جعل المصنف أول باب يعقده في كتابه بعد ذكر المقدمة هو الأمر بلزوم الجماعة. ولهذا يقول: فإن قال قائل فاذكر لنا ذلك، يعني الأمر بلزوم الجماعة واجتناب الفرقة لنحذر ما تقول. يقول: والله الموفق لنا إلى سبيل الرشاد. قيل له: سأذكر من ذلك ما حضرني ذكره مبلغ علمي الذي علمني الله عز وجل نصيحة لإخواني، أي لأجل أن تكون نصيحة لإخواني من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وغيرهم من سائر المسلمين، لأنه هم الذين ينتفعون بالنصيحة، ولأن الله أمر أن تبذل النصيحة لهم كما جاء: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فبين أن الذين يفيدون من النصيحة إنما هم المؤمنون. قال: والله الموفق لما قصدت والمعين عليه إن شاء الله. ثم بدأ رحمه الله يسوق لنا الآيات الحاثة على لزوم الجماعة واجتناب البدع. قال الله تعالى في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى فضله وامتنانه على خلقه، فقد جعلهم أمة واحدة، يعني تدين بدين واحد، ألا وهو دين الإسلام، ذلك الدين الذي فطر الله عليه آدم ونشأ عليه آدم وسار عليه بنو آدم إلى أن اجتالتهم الشياطين وأغوت ما منهم ما أغوت وأضلت منهم ما أضلت. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. لذلك بعث الله النبيين بعد أن وجدت الفرقة والاختلاف والكفر، بعث النبيين مبشرين لأهل الإيمان بضرورة البقاء والالتزام على الدين وعلى الإيمان فإن من فعل ذلك كان له خيري الدنيا والآخرة. وبعدهم أي الأنبياء منذرين أي مخوفين أهل المعاصي وأهل الكفر حاثينهم على الرجوع إلى الله تعالى، وأنزل معهم الكتاب، والمراد بالكتاب جنس الكتاب، يعني أنزل مع كل رسول من الرسل كتابا يدعو به إلى ربه. لذلك لما كانت هذه الكتب دعوتها واحدة وغايتها واحدة عبر عنها باسم الكتاب، وهو من باب إطلاق الجنس، يعني إرادة سائر الكتب. وأنزل معهم الكتاب بالحق، أنزل معهم الكتاب بالحق يعني بما اشتمل عليه من الدين الحق. هذا الكتاب الغاية منه أن يهتدي الناس به، وأن يجعلوه نبراسا لهم، وأن يجعلوه هديا لهم يحتكمون إليه ويهتدون بهديه. لذلك نبههم الله تعالى إلى الحكمة التي من أجلها أنزل عليهم الكتاب، قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيما اختلفوا فيه من الآراء ومن الشرائع، فالكتاب حكم يبين الحق من الباطل. قال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا، أي ومع أن الله أنزل الكتاب يهتدي بهداه الناس، إلا أن منهم من بغى وظلم وخرج على دين الله، ولذلك كان نتيجة هذا الخروج وذلك الانحراف عن دين الله أن خالف ما جاء في الكتاب. قال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، يعني من بعد ما جاءتهم الآيات والمعجزات التي تدل على صدق ما جاء في الكتاب، لكن مع ذلك بعضهم بغى وخرج عن دين الله بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فهدى الله أي فثبت الله الذين آمنوا في حال اختلاف الناس، وهذا من باب الفضل، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس فريقين، منهم مؤمن ومنهم كافر، وألهم المؤمنين فآمنوا، ولذلك إيمانهم كان بفضل منه جل وعلا وتقدير، كما أنه قدر أن يكفر من يكفر لأن الله سبحانه وتعالى علم أنهم عندما يهتد يوجهون إلى الهدى سيختارون طريق الكفر، فحكم لهم بما يختارون، وليس في ذلك ظلم منه جل وعلا، بل هو في غاية العدل، لأنهم هم الذين اختاروا طريق الإيمان لأنهم هم الذين اختاروا طريق الكفر، لذلك قدر الله عليهم الكفر. ومن اختار طريق الإيمان كتب الله له الإيمان، لأن الرب سبحانه وتعالى عالم بما سيفعله العباد أزلا، وقدر ذلك أزلا، وما يفعله الناس إنما يفعلون ما يوافق القدر. قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذه الآيات فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى حث الناس على أن يتمسكوا بهديه، وعلى أن يحتكموا إلى كتابه، وعلى أن يلتزموا أمره الله جل وعلا، وعلى أن يطيعوا الله ورسوله ويسيروا على منهج أهل الحق الذين أمرهم باتباعه ونهاهم عن أن ينحرفوا عنه. نعم. ها؟ الكتاب. تغذي أجهزة الكتاب. نعم، لأن الله أنزل أكثر من كتاب، أنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وغير ذلك من الكتب، هذا كلها تسمى كتاب. على كل ما يراد به لا، لأن هذا ليس خاصا بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، إنزال الكتاب كتاب أنزل على محمد وعلى غير محمد عليه الصلاة والسلام. فالذي نقوله ونفسر به أن المراد به جنس الكتاب، لأنه أنزل على كل أمة كتابا يهتدون ويقتدون به. ثم قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. في هذه الآية أيضا يبين الرب سبحانه وتعالى أن ضلال العباد وهدي العباد إنما هو خاضع لمشيئته جل وعلا ولقدره، والمراد به المشيئة والقدر الكوني الذي قدره الله سبحانه وتعالى أزلا، ذلك لأنه جل وعلا هو الذي خلق الكون وهو المتصرف فيه، وكان من قدره ومن حكمة قدره جل وعلا أن يوجد في هذا الكون الأشياء وأضدادها وأن يوجد الأشياء ونقائضها، كل ذلك دليل على قدرته، على كمال قدرته وعلى كمال تصرفه وعلى كمال حكمته سبحانه وتعالى. ولهذا يقول تلك الرسل، والإشارة هنا بالإشارة إلى الغائب كأنه يجيب على سؤال يسأل: ما موقف الناس من الرسل؟ ما شأن هؤلاء الرسل الذين تعددوا والذين جاءوا مبعوثين من عنده سبحانه وتعالى إلى الناس يعلمونهم؟ فهم وإن يتفقوا في أصل الدعوة، وهي الدعوة إلى لا إله إلا الله والدعوة إلى توحيد الله، لكن قد تكون لهم شرائع مختلفة وتقول لهم تشريعات متفاوتة، فما الحكم؟ ما حال هؤلاء الرسل؟ ما دور هؤلاء الرسل؟ فجاء الجواب: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أي جعلنا بعضهم أفضل من بعض. وهذا التفاضل يكون بأشياء تتعلق بالدعوة وبالعبادة وبالخلق وبالاتباع، ولذلك يعتبر أفضل الرسل أكثرهم أتباعا وأكثرهم أمما، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يكرم هؤلاء الرسل فتبلغ دعوتهم العدد الكبير من الناس، وتبلغ دعوتهم الفئام العظيمة من الناس، وكلما كان الرسول أكثر أتباعا كلما كان ذلك من تفضيله سبحانه وتعالى على غيره. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله زوى لي الأرض ما بين المشرق والمغرب، وإني رأيت ما زوى لي ربي. وكان ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام، وكان مما رأى أن الناس يحشرون يوم القيامة، قال: فيأتي الرسول أو فيأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه أو وليس معه أحد، إذ كشف لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هؤلاء موسى وقومه. ثم كشف لي سواد عظيم فقيل لي هؤلاء أمتك وإن فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. الشاهد من هذا الحديث أنه يبين أن الناس يأتون يوم القيامة تبعا لأنبيائهم ولرسلهم وأنهم يتفاوتون في عدد الأتباع فمنهم من يكون اتبعه قليلا ومنهم من يكثر أتباعه. وهؤلاء الذين يتفاوتون في الأتباع دليل على أن من أسباب تفضيل الرسل هذا التفاوت. كذلك من أسباب تفضيل الرسل ما خص الله تعالى به الرسل من خصائص، فمنهم من كلم الله كما كلم الله تعالى موسى، ومنهم من رفعه الله درجات فكان أكثر من غيره من حيث الدرجات التي رفعه الله إليها، ومنهم من فضله الله سبحانه وتعالى بخصائص أعطاه إياها أكثر من غيره، كما جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فضل نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام وأمته على غيرهم من الأمم حيث ميزهم وخصهم. فمن الخصائص التي خصوا بها أن الله جعل لهم الأرض مسجدا وطهورا، ومن الخصائص التي خصهم الله سبحانه وتعالى بها أن الله لا يهلكهم بسنة بعامة، ومن الخصائص التي خص الله بها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أنه أعطاه الشفاعة، إلى غير ذلك مما جاءت به الأحاديث التي تدل على شرف الأمة وخصائصها. ولذلك قال منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، قال وآتينا عيسى بن مريم البينات، والمراد به البينات يعني المعجزات الواضحات التي تدل على صدق رسالته ونبوته. ومن ذلك ما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يحيي الموتى وأنه يبرئ الأكمه وأنه يكشف للناس عما في بيوتهم، وأنه عليه السلام كلمه الله وتكلم في المهدي، وأن الله أرسله وبعثه، وأن الله رفعه إليه. كل ذلك من الخصائص التي جاءت في تبين مكانة عيسى عليه السلام. ولهذا قال وآتينا عيسى ابن مريم البينات، يعني الدلائل المعجزة والآيات البينة، وأيدناه بروح القدس حيث جاء ونفخ في أمه فكان كلمة الله أعني عيسى عليه السلام. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، يعني من بعد هؤلاء الرسل أمثال اليهود والنصارى، ولو أن الله قدر وكتب ألا يتقاتلوا فإن ذلك يقع، لكن الرب سبحانه وتعالى قدر وجود الخلاف بينهم والاقتتال من أجل أن يقيم عليهم الحجة حتى يتتبع الناس الحق ويعرفوا مواطنه ويمتثلوا أمره ويتجنبوا الباطل ويتجنبوا الكفر والشرك واتباع الشياطين، لأنها هي أسباب الخلاف فيما بين الناس. ولهذا قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، لكن الله قدر أن يختلفوا فاختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، إلا أن مشيئة الرب سبحانه وتعالى أنه قدر أن يقوم الجهاد في سبيل الله أو يقوم القتال بين الناس ليعرف من يجاهد في سبيل الله ممن يجاهد في سبيل الشيطان. وهذا القدر كما قلت هو نوع من التقدير الكوني، لأن القدر كما يقول علماء السلف القدر قدران، قدر كوني وهو الذي قدر الله أن يكون وشاء أن يكون، ولا يقع في ملكه إلا ما شاء وقدر. وهذا القدر الكوني واقع لا محالة، لأن هو الذي كتب الله سبحانه وتعالى شاء أمره يوم أن خلق القلم وقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالقدر الكوني خيره وشره لا بد أن يتحقق، ولا بد أن يجري وفق مشيئة الرب سبحانه وتعالى. وفيه من الحكم وفيه من العلل ما يدل على كمال ذات الرب وعلى كمال صفاته جل وعلا وعلى كمال أفعاله، حيث أوجد في هذا القدر وفي هذا الكون الأشياء وخصائصها وأضدادها وما يناقضها، وكل يقع ويحدث، مما يدل على أن فاعل ذلك والقادر على ذلك والمتصرف في ذلك له الكمال المطلق وله القدرة المطلقة، ولذلك قال سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. أما النوع الثاني من أنواع القدر وهو الذي يسمي الفقهاء بالقدر الشرعي، والقدر الشرعي هو المتعلق بالأوامر والنواهي، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا معشر المخلوقين أوامر ونواهي، أوامر أمرنا أن نلتزم بها وأن نطيع، ونواهي أمرنا أن نتجنبها وأن نبتعد عنها ولا نفعلها. ثم ابتلانا أينا أحسن عملا، أينا أكثر التزاما في هذه الطاعات، وأينا أبعد وأكثر تجنبا عن فعل المعاصي. فمن التزم الطاعات فهذا موافق لقدر الله الشرعي لأوامره ونواهيه، ومن وقع في المعاصي والمهلكات فهذا أيضا مخالف لقدر الله الشرعي، لأنه يخالف ما أمرنا به وما ألزمنا به. ولذلك القدر الشرعي يعني أفعال العباد التي يؤدونها ويفعلونها في مقابلا لأوامره ونواهيه، هذه منها ما يقع وفق قدر الله الشرعي ومنها ما يخالف وفق قدره الشرعي، لكن هذه المخالفة هي في دائرة القدر الكوني ولا تنافي بين القدر الكوني والقدر الشرعي. نعم. هو القضاء المبرم. قال ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فمما أراده جل وعلا إرادة كونية أن يختلف الناس وأن يقع بينهم الخلاف، وكل يعمل وفق ما قدر له. ومحل الشاهد من هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، لأن الله أمرهم بأن يفعلوا الطاعات ويلتزموا بها، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ففي هذه الآية بحث على التزام شريعة الله وأوامر الله وما أوجب الله على عباده، حيث بين أنه بعث الرسل وأنه أنزل الكتب من أجل أن يقيم الناس على الدين الإسلام، على الدين الواحد الدين القيم، وعلى الشريعة الإسلامية التي شرع الله بها للناس جميعا. وقال تعالى في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام، يعني هذا الذي ينبغي أن يلتزمه الناس. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. والمراد بالذين أوتوا الكتاب يعني من أنزل إليهم الكتاب، وهذا يشمل جنس الأمم التي بعث إليها الرسل وأنزلت إليها الكتب، ويدخل في ذلك أهل الكتاب أعني اليهود والنصارى دخولا أوليا، حيث إن من أظهر الكتب التي أنزلت كتاب اليهود وهو التوراة، وكتاب النصارى وهو الإنجيل. إلا وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني من بعد ما جاءهم الوحي، ومن بعد ما جاءتهم الرسل بالوحي، والوحي يمثل العلم الذي أمر الله الناس أن يتعلموه ليعبدوا الله به، وليقيموا الدين به، وليؤدوا التشريعات به. لكن هؤلاء الناس خالفوا أمر الله وتجنبوا وابتعدوا بغيا، أي بسبب البغي وبسبب الظلم، حيث ظلموا أنفسهم وظلموا مجتمعاتهم، ولذلك قال بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله، وهذا على سبيل الوعيد، كأنه يقول: أما من التزم ومن اتبع ومن أطاع ومن فعل ما أمر الله فإن الله سبحانه وتعالى سينجيه، وإن الله سبحانه وتعالى سيثيبه بدخول الجنة. وأما من كفر ومن خالف ومن انحرف فإن الله سريع الحساب، أي سيحاسبه حسابا سريعا بمجرد ما ينتقل من هذه الدنيا إلى دار الآخرة، سيحاسبه على كفره وسيكون مصيره إلى النار. نعم، هكذا تقول الآيات. الله يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وهذا إن من أمة يعني وما من أمة. ويقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وهذا نص في أن كل أمة جاءها رسولها. والله تعالى يقول: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، يعني الرسل الذين بعثهم الله للأمم ما من أمة إلا وفيها رسول. هؤلاء الرسل بعضهم الله قص أخبارهم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، وبعضهم لم يقص، ولذلك الذين ذكروا في القرآن كلهم حول 25 رسول. لكن جاءت نصوص أخرى تبين أن عدد الرسل أكثر من ذلك. جاء في بعض الروايات أنه بلغ عدد الرسل عدد أهل بدر 310 رسولا. وأما الأنبياء فكثيرون، حتى إنه جاءت الآثار تشير إلى أنهم أكثر من 120 ألفا، مما يدل على أنه ما من أمة كما أخبر الله تعالى إلا وبعث فيها رسول. لكن هؤلاء الرسل منهم من علمنا شأنه، ومنهم من لم نعلم من أمره شيئا. وقال تعالى في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، يعني يوم القيامة سيحاسبهم على ذلك، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ومحل الشاهد من الآية قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لأن الأصل ولأن الناس الذين يهمك أمرهم هم الذين التزموا دين الله والتزموا شريعة الله والتزموا طاعة الله، هؤلاء الذين اجتمعوا على دين واحد ولم يتفرقوا. ثم قال سبحانه وتعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أي إن الله بعث لهم بالرسل وأنزل الكتب وعلمهم أمر دينهم وأوجب عليهم أن يتبعوا، ومع ذلك اختلف وخرج بعضهم على الدين، وخروجه على الدين إنما دافعه وحامله هو البغي والظلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى سيقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ويبين للناس من كان على الحق ممن كان على الباطل، ويجازيهم، فمن عمل بالحق وبما جاءت به الكتب أثابه، ومن خالف وخرج عن دين الله حاسبه وعاقبه. فكل هذه الآيات تحث على الالتزام وضرورة اتباع ما جاءت به الرسل وعدم المخالفة إلى فعل المعاصي والخروج على ما جاءت به الرسل. وقال تعالى في سورة حاميم عين سين قاف، يعني سورة الشورى، قوله تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني إن كثير من الكفار والفساق الذين خرجوا على دين الله ما خرجوا على الدين جهلا، وإنما بعد أن جاءتهم البينات وجاءهم الرسل بالوحي وبالعلم فبغوا وطغوا وخالفوا أوامر الله، ولذلك يكون عقابهم شديد، يعاقبهم عقاب من عاند وخالف. ولهذا قال: حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم، أو قال في الآية الأخرى: من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، يعني ولولا أن الله تعالى قدر أنه يقضي بين الناس في الدار الآخرة لقضى بينهم في الدنيا، لكن قدرة الله جل وعلا وحكمته اقتضت أن يجعل الحساب في الآخرة بعد أن يعطي الناس كل فرصة تتاح، وبعد أن يقيم على الناس الحجة البينة بعد ذلك يحاسبهم، وقد قدر أن يكون الحساب في الآخرة. ولهذا قال: لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، أي وإن الذين جاءوا بعد هذه الأمم وبقي الكتاب، والمراد به كما قلنا جنس الكتاب، الكتب المنزلة بقيت بينهم، منهم من آمن واستمر في إيمانه، ومنهم من تطرق إليه الشك في نسبة هذه الكتب، ولذلك جرى عليها التغيير والتبديل والتحريف من قبل بعضهم زيادة في الانحراف وبغيا منهم فيما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الشك الذي بقي، وذلك الريب الذي بقي، وذلك الانحراف الذي بقي في هذه الأمم إنما هو نتيجة ما عمله السابقون من طغيان ومن ظلم ومن كفر، وإلا فلو أن الناس التزموا بما فطرهم الله عليه واتبعوا ما أنزل الله عليهم من كتب لبقي الإيمان قائما فيهم، لكن قدر الله تعالى أن يجتال الشياطين هؤلاء، وقلنا هذا حسب وفق قضائه القدري وفق قضائه وقدره الكوني، وإلا فإن القضاء والقدر الشرعي قائم والحجة قائمة، حيث إن الكتب وإن الرسل وإن الفطرة كلها تدعو إلى دين الله جل وعلا. نعم. يسأل عن الفرق بين النبي والرسول. هذه مسألة يعني ما عندنا نص يحدد الفرق بين النبي والرسول، ولذلك أهل العلم اجتهدوا في هذا، لأن الله سبحانه وتعالى وصف الرسل، وصف بعضهم بالرسالة ووصف بعضهم بالنبوة، وسمى بعضهم بالنبي والرسول كما سمى موسى وإبراهيم وإسماعيل وإدريس، كل هؤلاء سماهم نبيا رسولا. وعلماء وأهل العلم حاولوا أن يوردوا أو يوجدوا الفرق بين النبي والرسول، فاتفقوا على أن كل من النبي والرسول رجل يختاره الله سبحانه وتعالى من خلقه ويوحي إليه. فمن أبرز خصائص الرسل والأنبياء الوحي. هذا الوحي قد يكون ابتداء، وقد يكون هذا الوحي تابعا لديانة سابقة، فكل من النبي والرسول يوحى إليه بشرع. ويفرق كثير من العلماء بين النبي والرسول بأن الرسول يؤمر بتبليغ ذلك الشرع، فإذا أمر بالتبليغ وكلف بأن يدعو قومه إلى هذه الشريعة التي بعث الله بها إليه وأوحى بها إليه، كان هو الرسول. وأما إذا كان الوحي الذي أوحاه الله إليه تابعا لشريعة قائمة، وإنما أوحي إليه ليلتزم بها ويعمل بها ويعلم بها دون أن يكلف بإلزام الناس باتباعه، يقولون فهذا هو النبي. فالنبي أيضا يوحى إليه لكن لا يؤمر بالتبليغ، والرسول يؤمر بالتبليغ. ولذلك قد يكون في الأمة الواحدة يعني من الأمم السابقة عدد من الأنبياء يوجدون كلهم يوضح ويبين ويفهم دعوة والوحي الذي أوحي به إلى الرسول القائم في تلك الأمة. ولذلك جاء في بعض الآثار أن الأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في هذه الأمة، يعني أنهم ملتزمون متبعون الشريعة التي بعث الله بها الرسول في أممهم، فهم يتعلمونها ويبينونها للناس ويوضحونها، فهؤلاء هم الأنبياء. هذا أظهر ما ذكره أهل العلم من الفرق بين النبي والرسول. وبعضهم يقول إنه لا فرق بين النبي والرسول لأن الكل موحى إليه وكل مطلوب به أن يدعوه، وبعضهم يجعل الفرق بينهما هو أن يختص برسالة، فإن اختص بشريعة فهو الرسول، وإن لم يختص بشريعة وإنما أمر أن يدعو الناس إلى الشريعة القائمة الموجودة فهو النبي. والذي ينبغي لنا أن نفهمه في هذا الموضوع هو أن النبوة قد انقطعت بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله ختم به النبوة، وختم النبوة به أيضا ختم للرسالة، لأن الله تعالى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فختم الله به النبوة. ولذلك يعني أقرب وأرجح ما قيل في مسألة الفرق بين النبوة والرسالة أن الكل يوحى إليه، فإذا أمر بالتبليغ فهو الرسول. نعم. ما نسامع؟ ما نسامع إيش تقول؟ إيش هو هذا الحديث؟ نعم، كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، حديث صحيح، بمعنى أن الله قدر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وهذا حديث صحيح. لكن الرواية التي ذكرت في هذا والتي اشتهرت بين الناس وذكر أهل العلم أنها ليست صحيحة هي قولهم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، قالوا هذا الحديث ليس بصحيح لأنه تركيبه، يعني من قاله أخطأ في تركيبه، لأن الطين هو عبارة عن التراب والماء، وأما يقال بين الماء والطين، الماء جزء من الايه من الطين، هذه الرواية خطأ. وأما الرواية الصحيحة وآدم بين الروح والجسد، وفي بعض الروايات وآدم مجندل في طينته، لأن هذا دليل على أن الله تعالى قدر الأشياء قبل أن يخلق آدم وقبل أن يخلق السماوات والأرض، كما جاء أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. إيه؟ لأن الجسم الإنسان مكون من جسم وروح، والله سبحانه وتعالى أخبر قال إني خالق بشرا من إيه؟ من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فسواه وجعله صلصال من حمأ مسنون ثم نفخ فيه من روحه. فآدم قبل أن ينفخ الله في روحه، وعندما كان صلصالا وكان طينا، والله قد قدر أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، كما قدر أن غيره موسى وعيسى وإبراهيم ونوح هؤلاء الذين من ذرية آدم أنهم سيكونون أنبياء. وقال تعالى في سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، من بعد ما جاءتهم البينة، والمراد بالبينة يعني الأدلة القاطعة على سلامة وصحة هذا الدين، لذلك تفرق بمعنى أنه اختلفوا وخرجوا وبغوا عن دين الله. كل ذلك يدلنا على أن الأصل هو التزام دين الله واتباع الشرائع التي جاءت بها الأنبياء من عند الله، وأنه لا ينبغي الخروج عليهم، وأن الخروج عليهم إنما هو من باب العدوان ومن باب الظلم ومن باب البغي. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وهذا هو الذي خلقهم الله عليه، كما جاء في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء، وكما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وإنما أمروا على أن يكونوا ملتزمين بدين الله حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. قال محمد بن الحسين رحمه الله فأعلمنا مولانا الكريم أنهم أوتوا علما، يعني أن الله بعث إلى هذه الأمم بعلم وبوحي وبأمر يرشدهم ويدلهم على الخير، فبغى بعضهم على بعض، أي فظلم بعضهم بعضا، وطغى بعضهم على بعض، وحسد بعضهم بعضا، حتى أخرجهم ذلك إلى أن تفرقوا فهلكوا. فكأن الموجب والدافع والسبب الطغيان وللظلم وللكفر، كأن السبب في كفر الناس أمرين: الطغيان والبغي والظلم والحسد، حيث إن كثيرا منهم يعني كان يتمنى أن ينفرد بالحق ويريد لغيره أن يقع في الظلم، وليريد لغيره الضلال، لأنه لا يريد أن يكون غيره على الحق ويريد أن ينفرد هو بالحق، ولذلك وقع الحسد فيما بينهم. فكانت هذه الآية مبينة للأسباب التي حملت الناس على الكفر. نعم. قد الطغيان والبغي بمعنى التجاوز الحد، فتكون من المترادفات عند من يرى الترادف، ومن لا يرى الترادف يحمل كل واحدة منهما على معنى يختص بها. فإن قال قائل: فأين المواضع من القرآن التي فيها نهانا الله تعالى أن نكون مثلهم، يعني أن نكون مثل هؤلاء الذين طغوا وبغوا والذين تفرقوا، حتى نحذر ما حذرنا مولانا من الفرقة، بل نلزم الجماعة. وطبعا نحن نعرف أن الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله عندما ألف هذا الكتاب قلنا إنه جرد من نفسه شخصا يخاطبه، واعتبر أو استخدم هذا النوع من الأسلوب في التأليف لأن فيه تشويق ولأن فيه تنبيه، حيث يتنبه الإنسان لكل قضية تناقش في هذا الكتاب إذا ما عرضت في هيئة السؤال والجواب. وعرض القضايا على هيئة السؤال والجواب أحد الوسائل التي تستخدم لتوصيل المعاني، خاصة إذا كانت هذه المعاني فيها شيء من العمق وفيها شيء من الخفاء. فإذا طرح السؤال تشوقت النفس لمعرفة الجواب، وعندئذ إذا جاء الجواب فهمته الفهم المناسب. والقرآن الكريم استخدم هذا النوع من التعليم، حيث جاءت كثير من الآيات مصدرة بقوله يستفتونك أو يسألونك ثم يأتي الجواب. وقد يكون ما جاء في القرآن الكريم موافقا للواقع، حيث تخطر بعض الأسئلة على نفوس الناس فيسألون ويأتي الجواب. لكن النقطة التي نريد أن نشير إليها هي أن القرآن سجل هذا الأسلوب من أساليب التعليم، وهو أن يطرح السؤال ثم يأتي من بعده الجواب. هو أسلوب من أساليب التعليم، قيل التعليم أدق من كلمة تربية. فإن قال قائل: فأين المواضع من القرآن التي فيها نهانا الله تعالى أن نكون مثلهم حتى نحذر ما حذرنا مولانا من الفرقة بل نلزم الجماعة؟ قيل له: قال الله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ومحل الشاهد من قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي ففيه أمر بالاعتصام بحبل الله، يعني بدينه وبشريعته، والنهي عن التفرق، وحثه جل وعلا الأمة بالحرص على الموت على الإسلام، فيه دليل وحث على الالتزام بطاعة الله. ففي هذه الآية حث على الالتزام بطاعة الله والتمسك بدين الله وعدم الفرقة والتفرق عن دين الله، إلى قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. كل هذه الآيات في هذه السورة المباركة تحث الناس على ضرورة الالتزام بدين الله وعدم الخروج عن والتفرق عن دين الله. وقال تعالى في سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في هذه السورة ساق الله تعالى وصايا، ومن ضمن هذه الوصايا نبه أن هذا الدين الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو صراط الله المستقيم. هذا الصراط الذي من سلكه واتبعه وسار فيه فإنه يصل إلى طريق النجاة، ولذلك حثهم على ضرورة التمسك والالتزام به، فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهذا محل الشاهد فيه حيث أمر بضرورة اتباعه وحذرهم من التفرق، قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي فإنكم لو سلكتم طرقا أخرى غير هذا الطريق فإنها ستوصلكم وستؤدي بكم إلى طرق لا تنتهي بطريق الله بل تنتهي بطرق أخرى، هذه الطرق على رأس كل واحد منها شيطان يدعو إليها، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما مع أصحابه ثم بين لهم سبيل الله والسبل التي على رأس كل واحد منها شيطان يدعو إليها ويحث إليها، وأن من سلكها ابتعد بها عن سبيل الله جل وعلا. وبعد أن رسم لهم ذلك على الأرض حيث خط خطا ثم خط خطوطا أخرى تخرج عن ذلك الخط، وبين في الخط الأول أنه سبيل الله وأن هذه الخطوط تتفرع منه وتؤدي إلى الفرقة وإلى الاختلاف وإلى الكفر وإلى الابتعاد عن دين الله، ثم قال لهم هذه سبيل الله وهذه سبيل الشيطان، ثم بين لهم صلى الله عليه وآله وسلم مصداق ذلك في كتابه حيث قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم، يعني أمركم به لعلكم تتقون فيما لو التزمتم أمر الله سبحانه وتعالى. ففيه هذا الوعد الطيب المبارك لمن التزم سبيل الله فإنه سيبلغ وسينتهي إلى تقوى الرب سبحانه وتعالى التي هي مفتاح كل نجاة. وقال تعالى في سورة حاميم عين سين قاف قال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهذا محل الشاهد حيث أمرهم بالالتزام بهذا الدين الذي شرعه لهم والذي أمرهم باتباعه، وهذا الدين الذي أمرهم باتباعه هو الدين الذي أمر باتباعه الرسل، وذكر هنا سبحانه وتعالى أولو العزم منهم